بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 2 من شهر جمادى الأولى 44,400، وقد بلغت القراءة قوله رحمه الله: فصل، وصلاة العيدين فرض كفاية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولكافرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل، وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرق لوجوبها شروط جمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسن في صحراء وتأخير صلاة وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر، وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها ذو ضحى، ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة الأولى سبح، والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم بالفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، وسن التكبير المكبر ليلتي العيدين والفطر هكذا، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. فصل، وتسن صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بقيام وركوعين، وتقرير سورة وتسبيح، وكون أول كل من أول، واستسقاء إذا أجلت الأرض وأوحيض المطر، وصفتها وأحكامها كعين، وهي والتي قبلها جماعة أحضر، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعينهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظما لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحده يفتتحها بالتكبير لخطبه عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءه الايات التي فيها الامر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، الى اخره، وان كثر المطر حتى خيف سن قوم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراج والاكام وبطون الاوديه ومنابئ الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، الايه. قال رحمه الله تعالى: فصل، صلاة العيدين فرض كفاية. علم من قوله فرض كفاية أنها لا تجب على الأعيان، خلافا لمن قال بذلك من الفقهاء. فالمذهب أن صلاة العيدين إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ويأثم الجميع إن تركوها، يعني إن تركها أهل البلد جميعا أثموا، لكنها لا تجب على الأعيان، بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم أن يصليها، فإذا صلىها من يكفي كفى ذلك شرعا. وفرض الكفاية مهم يقصد حصوله شرعا دون نظر بالذات إلى فاعله، مهم يقصد حصوله شرعا دون نظر بالذات إلى فاعله. وهذا التعريف من أحسن التعريف لفرض الكفاية. قال رحمه الله: ووقتها كصلاة الضحى، يعني أن أول وقت صلاة العيد هو وقت الضحى، وقت الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، فهذا بيان لأول وقتها في قوله ووقتها كصلاة الضحى، ثم بين آخره بقوله وآخره الزوال، يعني وآخر وقت العيد الزوال، يعني زوال الشمس أو قبل الزوال، يعني عند دخول وقت النهي المضيق عند قيام قائم الظهيرة، يعني قبيل الزوال. وقول المصنف رحمه الله كصلاة الضحى وآخره الزوال، لو قال كغيره من الفقهاء ووقتها كصلاة الضحى لكفى، لأن وقتها في الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني إلى دخول وقت النهي المضيق. فقوله ووقتها كصلاة الضحى يغني عن قوله وآخره الزوال، وهو في أقصر المختصرات يحرص على تقليل الألفاظ. وهذا هذه العبارة فيها زيادة في اللفظ لا تناسب أقصر المختصرات، لكن قد يعتذر للمؤلف رحمه الله بأنه إنما ذكر عبارة وآخر الزوال ليعيد الضمير إليها في قوله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني الزوال، قد يعتذر. وإلا فيمكن أن يقال أخصر من ذلك أن يقول فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني كلمة واحدة بدل الضمير أخصر من قوله وآخره الزوال. فعلى كل حال هذا تنبيه لتمرين الأذهان على صناعة التعبير الفقهي. قال رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، يعني صلوا من الغد قبل الزوال قضاء، ولو أمكن قضاؤها في يومها، لأن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. ما صورتها؟ صورتها إذا أصبحنا ونحن نظن أن اليوم المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد الظهر جاءنا الخبر أن اليوم عيد الفطر، نصلي العيد بعد الظهر؟ لا، نصليها غدا في وقتها. ما وقتها؟ من ارتفاع الشمس في رمح إلى قبيل الزوال، فنصليها من الغد قضاء. ولو أمكن أن نصليها اليوم، يعني الآن الظهر وصلنا الخبر ظهرا يمكن أن نصلي العيد، الوقت يكفي، لكن خرج وقتها فتصلى قضاء غدا. هذا معنى قوله رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، يعني صلوا من الغد قبل الزوال في وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. قال رحمه الله وشرط لوجوبها شروط جمعة، وشرط لوجوبها أي وجوب العيد شروط جمعة وهي ستة تقدمت، وتقدم في الجمعة أنها تجب على كل مسلم مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، لا عذر له، والعيد كذلك، وجوب العيد على الكفاية كون فرض كفاية وجوبه بهذه الشروط المتقدمة في الجمعة. طيب هذا لوجوبها ولصحتها، ما شرط صحتها؟ قال ولصحتها، يعني وشرط لصحتها أي العيد استيطان، يعني كما تقدم في الجمعة استيطان ببناء معتاد لا يرتحلون عنه صيفا ولا شتاء، وعدد الجمعة وهم 40 على المذهب. فلو كانوا مستوطنين في قرية وهم 10 مثلا، هل يصلون العيد؟ على المذهب لا يصلون العيد لعدم العدد، لأن خيرام شرط العدد. قال رحمه الله: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، يعني في يومها في يوم العيد، سواء كان قبل الزوال أو بعده. الآن المسألة في المكلف المعين، إذا صلى الناس في البلد العيد وأنت ما صليت العيد، ما صليت فاتتك العيد، هذه المسألة في المكلف الذي فاتته العيد مع صلاة الناس لها، وصورتها أن ينام الإنسان مثلا بعد الفجر، فيطول نومه وتفوته العيد مثلا، وقد صلى الناس في البلد، فيسن له أن يقضي هذه الصلاة لكن في يومها في يوم العيد. قال: لكن يسن لمن فاتته صلاة العيد أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل، وعلى صفتها أفضل، يعني بالتكبيرات الزوائد الآتية بعد قليل، يعني على صفة صلاة العيد. وعلم من قوله وعلى صفتها أفضل أنها تجزئ كسائر النوافل، يعني لو صلى ركعتين بلا تكبيرات زوائد في قضائه لصلاة العيد أجزأ ذلك. الحاصل من هذا أن الإنسان في يوم العيد إذا لم يصلي العيد مع المسلمين سن له أن يقضي صلاة العيد، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. وكونه يصلي العيد على صفة صلاة العيد بالتكبيرات الزوائد والركعة الأولى والثانية أفضل، ولو صلاها ركعتين كسائر النوافل أجزأ ذلك في قضائها. قال: وتسن في صحراء، يعني تسن صلاة العيد في صحراء، وهذه الصحراء تكون قريبة عرفا من البنيان، إلا في مكة فتصلى في المسجد الحرام. تسن في جميع البلدان في صحراء إلا في مكة فتصلى في المسجد الحرام. قال: وتأخير الصلاة، قال: وتأخير صلاة فطر، وتأخير صلاة فطر، يعني يسن تأخير صلاة الفطر. ومن المعنى في هذا من التعليل لتوسيعة وقت إخراج زكاة الفطر، ليتوسع وقت إخراج زكاة الفطر. وأكل قبلها يعني قبل صلاة عيد الفطر قبل الخروج لصلاة عيد الفطر يسن الأكل قبلها. وتقديم أضحى يعني يسن تقديم صلاة العيد في يوم الأضحى. ومن المعنى في هذا اتساع الوقت للأضحية لأن الأضحية كما نعلم لا تجوز إلا بعد الصلاة لا تجوز قبل صلاة العيد. قال وترك أكل قبلها لمضح يعني ويسن ترك الأكل قبل صلاة عيد الأضحى لكن هذه السنية مقيدة بكونها لمضح ليأكل من الأضحية بعد الصلاة. وعلم من قوله لمضح أن غير المضحي مخير بين الأكل وعدمه قبل صلاة عيد الأضحى. قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة. هذا شروع منه رحمه الله في بيان صفة صلاة العيد. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة. علم من قوله قبل الخطبة أنه لا يعتد بخطبة العيد قبل ركعتي العيد. والمعنى لو جاء الخطيب أو جاء الإمام إمام العيد إلى المسجد وخطب العيد ثم نزل وصلى كانت خطبته غير معتد بها يعني كأنها لم توجد فيصلي بهم ويخطب بعد الصلاة. قال يصليها ركعتين قبل الخطبة فعلم من هذا أنه لو خطب أولا ثم صلى العيد كانت الخطبة غير معتد بها لا يعتد بها. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح يعني وبعد الإحرام إذا كان سيكبر بعد الاستفتاح فيعلم أنه ضرورة بعد تكبيرة الإحرام يعني هذه الستة ليس منها تكبيرة الإحرام الستة في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ليست من هذه الستة ستة زوائد بعد الاستفتاح فيكبر للإحرام الله أكبر ثم يقرأ الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك فإذا فرغ من ذلك كبر ستة قبل أن يتعوذ. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسة ولا تحسب منها تكبيرة الانتقال التكبيرة التي للانتقال من رفعه أو من السجود الثاني من الركعة الثانية عفوا من الركعة الأولى إذا قام إلى الركعة الثانية تكبيرة الانتقال ليست من هذه الخمس كبر خمسا بعد تكبيرة الانتقال. والتكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية سنة فلا تبطل الصلاة بتركها يعني لو جاء الإمام في العيد قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين وقرأ الفاتحة هل صلاة العيد صحيحة؟ نعم صحيح. تكبيرات الزوائد الست في الركعة الأولى والخمس في الركعة الثانية سنة وليست واجبة لصلاة العيد ولا شرط لصحتها. ولا فرض من فروضها. قال رافعا يديه مع كل تكبيرة، يعني من تكبيرات الزوال، فإنه إذا قال الله أكبر الإحرام استفتح رفع يديه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول بين كل تكبيرتين، ويقول يعني ندبا استحبابا لا وجوبا، بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره، يعني أو يقول غيره غير هذا الذكر، لأنه ليس فيه ذكر مؤقت، وإنما ورد هذا الذكر عن بعض الصحابة. وقال فقهاء الحنابلة يستحب أن تقول هذا الذكر أو غير هذا الذكر بين التكبيرات. واختار ابن القيم رحمه الله أنه يسكت سكتة يسيرة ولا يقول شيئا. واختار ابن القيم رحمه الله أنه يسكت سكتة يسيرة ولا يقول شيئا، فإنه إذا كبر يقول بعد الإحرام الله أكبر الله أكبر، فيسكت سكتة يسيرة بين التكبيرات ولا يقول شيئا. والأمر في هذه المسألة واسع، سواء ذكر ببعض ما ورد عن الصحابة أو سكت سكتة يسيرة، الأمر واسع في هذا والله أعلم. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، ثم يقرأ يعني جهرا يجهر بالقراءة. قال: ثم يخطب كخطبتي الجمعة، يعني يخطب في العيد كخطبتي الجمعة في أحكامها، وقد تقدمت شروطها في الجمعة، يعني أن يأمر فيها بالتقوى، وأن يذكر فيها سم، وأن يقرأ آية إلى آخر ما تقدم من شروط خطبة الجمعة. قال: ثم يخطب كخطبتي الجمعة، يعني في أحكامها كما تقدم في الجمعة من ذكر الشروط، فهي في أحكامها كخطبة الجمعة حتى في تحريم الكلام في أثنائها. والخطبتان في العيد سنة، فلا يجب حضورها، ثم بين ما تفترق في خطبة العيد عن خطبة الجمعة بقوله: لكن يستفتح الأولى، يعني الخطبة الأولى، بتسع تكبيرات والثانية بسبع، فيستفتح الخطبة الأولى في العيد بتسع تكبيرات، الفقهاء يقولون بتسع تكبيرات نسقا، والثانية بسبع نسقا، والثانية بسبع نسقا. ما معنى تسع تكبيرات نسقا؟ نعم، متتابعة، لأن خطيبا أخذ العلم عن الصحف، قام يخطب العيد فقال الله أكبر تسع نسقا، قرأ عبارة المتن في الخطبة، وإنما المراد أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا افتتح هذه 9 تكبيرات نسقة يعني متتابعة لا يفصل بينها بكلام. والثانية 7، وقلنا لكم إن الخطبتين سنة. قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، يعني ويبين لهم في الخطبة في العيد في عيد الفطر يبين لهم ما يخرجون يعني من أحكام زكاة الفطر، ما يخرجون جنسا ونوعا وقدرا ومن يجب أن يخرج عنه في زكاة الفطر ومن يسن أن يخرج عنه إلى آخره، يعني يبين لهم أحكام زكاة الفطر في خطبة عيد الفطر. وفي الأضحى ما يضحون، يعني يبين لهم في خطبة الأضحى ما يضحون به يعني من أحكام الأضحية، ما يجزئ منها وما لا يجزئ ووقت الأضحية وغير ذلك من الأحكام. قال وسن التكبير المطلق، المطلق يعني الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. متى يشرع متى يسن؟ يسن قال ليلتي العيدين والفطر آكد، العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى والفطر آكد، يعني آكد من عيد الأضحى. قال ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، كذلك يسن من أول العشر من ذي الحجة إلى فراغ الخطبة يوم العيد عيد الأضحى. فالتكبير المطلق غير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الفطر من دخول ليلة العيد إلى فراغ الخطبة، وفي عيد الأضحى من دخول العشر الأول من ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، هذا كله في التكبير المطلق الذي يشرع في كل مكان في البيت وفي السوق وغير ذلك من الأماكن. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، أولا قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، علم من قوله عقب كل فريضة أنه لا يسن عقب النوافل، ومن قوله في جماعة أنه لو صلى وحده الفريضة لم يسن له ذلك. فالسنية في التكبير المقيد في الفرائض وفي الجماعة، فريضة في جماعة. متى يبدأ؟ قال من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، من حيث انتهاء التكبير المقيد لا فرق بين المحل وهو غير الحاج والمحرم وهو الحاج، لا فرق بينهما من حيث النهاية، متى ينتهي؟ عصر آخر أيام التشريق. لكن من البداية يعني متى يبدأ؟ يفترق الآن المحل عن المحرم، فالمحل يبدأ من فجر عرفة، عرفة هو 9 من ذي الحجة، يبدأ من فجر عرفة، من فجر يوم 9 من ذي الحجة يبدأ التكبير المقيد بالنسبة للمحل، وبالنسبة للمحرم يبدأ من ظهر يوم النحر، يوم النحر هو 10 ويوم العيد، يوم النحر هو يوم 10 من ذي الحجة وهو يوم العيد عيد الأضحى، فيبدأ تكبيره من ظهر يوم النحر يوم 10 من ذي الحجة، وينتهيان المحل والمحرم في آخر أيام التشريق، ينتهي بالتكبير بعد العصر في آخر أيام التشريق. وأيام التشريق ما هي؟ نعم، وأيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة. فينتهي التكبير والمقيد بالتكبير عقب عصر 13 من ذي الحجة. قال رحمه الله: فصل، يعني في صلاة الكسوف والاستسقاء. والكسوف ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. قال: وتسن صلاة الكسوف، تسن يعني بتأكد، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي، ووقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي، ولا تقضى بفوات التجلي. يعني لو كسفت الشمس ولم يصلي الناس وتجلى هذا الكسوف، هل تقضى الكسوف بعد ذلك؟ الجواب لا، لأنها سنة فات محلها. هذه قاعدة، السنة إذا فات محلها فإنها لا تفعل. ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة، قال: تسن صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. هي ركعتان، لكن الركعة الأولى فيها ركوعان، والركعة الثانية فيها ركوعان كذلك. قال: وتطويل سورة، يعني يسن تطويل سورة كالبقرة ونحوها في المقدار. قال: وتسبيح، يعني تطويل تسبيح. قال: وكون أول كل أطول، يعني ويسن كون أول كل، أي كل من القيام والركوع أطول، يعني من القيام والركوع الثاني. المعنى يسن إذا صلى أن يقوم في الركعة الأولى في قيامها الأول قياما طويلا، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ. هذه القراءة في القيام الثاني أقل من القيام في الركوع الأول. في القيام الأول، القيام الثاني في الركعة الأولى سيكون أقصر من القيام الأول في الركعة الأولى. ثم بعد القيام الثاني يركع الركوع الثاني ركوعا طويلا، لكنه دون الركوع الأول، القيام الأول. والركعة الثانية قيامها أقل من الركعة الأولى، وقيامها الثاني أقل من القيام الأول في الركعة الثانية، وهكذا. لذلك اختصر هذا بقوله: وكون أول كل أطول، يعني أطول من الثاني. وهنا تنبيه أن ما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة، لا تدرك به الركعة. يعني هذه مسألة قد تخفى. الآن قام الإمام لصلاة الكسوف، صلى الركعة الأولى، ثم صلى القيام الأول، ثم ركع الركعة الأولى ورفع، وبدأ يقرأ في القيام الثاني في الركعة الأولى. جاء إنسان وصلى معه من أول فاتحة بعد أن رفع من الركوع الأول، هل أدرك الركعة ولا يقضيها بعد السلام؟ يقضيها بعد السلام. ما بعد الركوع الأول سنة، القيام والركوع الثاني، القيام الثاني والركوع الثاني سنة، لا تدرك به الركعة الأولى أو الثانية. فالذي أدرك الركعة الأولى هو من دخل مع الإمام في قيامه الأول أو أدرك الركوع الأول، أدركه راكعا مثل باقي الصلوات. فإذا رفع الإمام من الركوع الأول وبدأ يقرأ ودخلت معه في القيام الثاني أو أدركته في الركوع الثاني، فقد فاتت الركعة الأولى، تقضيها بعد سلام الإمام. وقل مثل ذلك في الركعة الثانية. قال رحمه الله: واستسقاء، يعني وتسن بتأكد صلاة استسقاء. والاستسقاء الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وهذه الصفة المخصوصة هي الآتية بعد قليل. قال: واستسقاء إذا أجدبت الأرض أي يبست، وقحط المطر أي احتبس فلم ينزل وضر ذلك، أو غار ماء العيون أو الأنهار، أو نقص ماء العيون أو الأنهار فضر الناس بذلك، فتسن صلاة الاستسقاء عند ذلك. قال: وصفتها وأحكامها كعيد، يعني في موضعها ووقتها كالعيد، فيسن أن تكون في صحراء قريبة عرفا ويصليها في وقت العيد، وهو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وهكذا في باقي أحكامها، لكنها تفارق العيد في أحكام، وهي أن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين، هي لا تصلى في وقت النهي، يسن أن تفعل أول النهار كصلاة العيد في وقت صلاة العيد، لكن لو صلىها في غير هذا الوقت صح ذلك ما لم يصليها في وقت النهي. فهي أولا الاستسقاء من حيث الوقت تصلى في غير وقت النهي، والأفضل أن تصلى في أول النهار، هذا وجه في الفرق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. وجه آخر أن لها خطبة واحدة، الاستسقاء لها خطبة واحدة والعيد لها خطبتان. وجه ثالث أن صلاة الاستسقاء لا يشترط لها العدد مثل العيد، العيد من شرطها العدد وهو 40، والاستسقاء ليس من شرطها العدد، تصح بما دون 40. قال: وصفتها وأحكامها كعيد، يعني كما تقدم في الموضع وفي موضعها في الصحراء مثلا، وقتها كوقت العيد، لكن وقتها كوقت العيد ليس على سبيل اللزوم، على سبيل الأفضلية، وإلا تصح بغير وقت العيد لكن لا تصلى وقت النهي. قال: وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وهي أي الاستسقاء، والتي قبلها أي الكسوف جماعة أفضل، وعلم من قوله جماعة أفضل أنها تصح فرادى كسائر النوافل، لكنها جماعة أفضل. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، يعني خوفهم وذكرهم بالخير لترقى قلوبهم وتلين، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، يعني بأداء الحقوق لأهلها، إذا كان بعض الناس قد أخذ أموالا من آخرين ولم يؤديها لهم، أخذ قرضا يماطل فيه أو غصب أرضا ظلما ونحو ذلك، يأمرهم ويذكرهم أداء الحقوق إلى أهلها حتى لا يكون ذلك سببا لمنع القطر من السماء. قال وترك التشاحن أي العداوة والصيام يعني أمرهم بالصيام لأن الصائم ترجى إجابة دعوته والصدقة كذلك الصدقة من أسباب استجلاب رحمة الله سبحانه. وهذا كله داخل في عموم قوله جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالتقوى من أسباب ومن أوثق أسباب القطر نزول القطر من السماء والبركات. قال ويعيدهم أي يعين ويعيدهم يوما أي يعين لهم يوما ويعيدهم يوما يخرجون فيه ويخرج يعني الإمام وغير الإمام متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا يعني متنظفا بنحو غسل وإزالة رائحة كريهة وتقليم أظافر. قال لا مطيبا يعني لأنه يوم استكانة وخضوع وليس يوم زينة. هذا اليوم يوم افتقار إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار المسكنة والخضوع وليس يوما لأخذ الزينة والتطيب وإظهار هذه الزينة. لذلك يقول متنظفا لا يعني أنه إذا قلنا أنه لا يتطيب لا يعني أنه يخرج برائحة كريهة لأن هذا يوم اجتماع المسلمين فلا يؤذي المسلمين برائحته. يغتسل ويتنظف ويقلم أظافره ونحو ذلك من النظافة لكنه لا يأخذ زينة الطيب مثلا حتى يكون في هذا اليوم متدللا مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ يعني رجاء الإجابة لأنهم يدعون معه. ومميز الصبيان يعني ومعه مميز الصبيان لأنهم لا ذنوب لهم فترجى إجابتهم. وعلم من قوله ومميز الصبيان أنه يباح خروج غير مميز. هو الآن يتكلم عن الاستحباب ومعه استحبابا يعني يستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح ويستحب أن يخرج معه مميز الصبيان. أما غير المميز من الصبيان فيباح خروجهم لا يستحب لكن يباح إذا خرجوا لم يمنعوا. الصبيان غير مميزين أقل من 7 سنوات إذا أرادوا الخروج لم يمنعوا على أن لا يؤذوا المصلين لكن هو مباح فقط وليس مستحبا كخروج المميزين. قال فيصلي ثم يخطب واحدة يصلي أولا ثم يخطب خطبة واحدة وهذه الخطبة قلنا أنها واحدة بخلاف صلاة العيد فإنه يخطب فيها خطبتين. قال يفتتحها أي الخطبة بالتكبير كخطبة العيد. افتتاح خطبة العيد بالتكبير من المفردات وعنه أنه يستفتحها بالحمد يعني خطبة الاستسقاء. قال ويكثر فيها أي الخطبة ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بها التي فيها الأمر به يعني ومنها قوله سبحانه وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لأن الاستغفار كما نعلم سبب لنزول الغيث. قال ويرفع يديه يعني استحبابا الدعاء وظهورهما أي ظهور يديه نحو السماء يعني يجعل ظهور يديه نحو السماء. وفي وجه في المذهب أن دعاء الاستسقاء كغيره، فتكون بطون أصابعه نحو السماء، وإنما صار الكف باتجاه السماء في دعاء الاستسقاء لشدة الرفع، يعني أنه لشدة الرفع لليدين صار كأن الظهور إلى السماء، فهما على كل حال الفقهاء يقولون هنا ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني يجعل ظهور اليدين نحو السماء. والوجه الثاني ذكرناه، قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، غيثا مطرا، مغيثا منقذا من الشدة إلى آخره، يعني وهو اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. هذا اللفظ رواه أبو داود. مريئا يعني سهلا نافعا محمود العاقبة، مريعا يعني مخصبا من أمرع المكان إذا كان أو إذا أخصب، أمرع المكان إذا أخصب، مريعا مخصبا كثير النبات. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. وفيه ألفاظ أخرى أيضا وردت، ومهما دعا جاز، والأفضل أن يدعو بما ورد مما ذكرنا ومن غيره مما ورد، فإن دعا بغيره جاز ذلك. قال رحمه الله وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. إذا نزل المطر وصار كثيرا إلى حد الخوف من أضراره على المدن سن أن يقال دعاء بلا صلاة، لكن يدعى بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، يعني أنزله حوالي المدينة حيث مواضع النبات، لا علينا في المدن والمباني والمساكن. اللهم على الضراب، الضراب جمع ضرب وهي الروابي الصغار، والآكان يعني ما غلوظ من الأرض وارتفع لكنه لم يبلغ أن يكون جبلا، يعني كتل. اللهم على الضراب والآكان وبطون الأودية، وهي من خفض منها، من خفض من الأودية، وبطون الأودية ومنابت الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية تمامها، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا الدعاء يقال إذا كثر المطر وخيف منه، وسماه بعض الفقهاء الاستصحاء، الاستصحاء يعني طلب الصحو. وانتبه إلى أن هذا الدعاء ليس فيه الدعاء بقطع المطر، ليس فيه أن يدعى بقطع المطر، ولكن فيه تحويل المطر إلى حول المدن، إلى ما حول المدن لينتفع به ويذهب في بعض الأرض في الآبار وفي العيون ويستفاد منه وينتفع دون حصول الضرر على المباني والمساكن. وهذا آخر الدرس، وبه تم شرح كتاب الصلاة. نحمد الله سبحانه وتعالى على حسن التمام، ونسأله جل جلاله أن يسلك بنا وبكم سبيل العلماء العاملين، وأن يرزقنا الإخلاص ومتابعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.